بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الدرس 31 من دروسنا في كتاب القواعد والأصول الجامعة للشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. حمدا لبارئ الأنام، ثم الصلاة والسلام ما ناح في دوح حمام على الرسول العربي وآله وصحبه ومن تلا من حزبه سبيله في حبه على ممر الحقب. وبعد، فهذا هو الدرس 31 من شرح وتعليق شيخنا فضيلة الأستاذ الدكتور إبراهيم بن عامر الرحيلي حفظه الله تعالى على كتاب القواعد والأصول الجامعة والفروق والتقاسيم البديعة النافعة لمؤلفه الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله وغفر له ولنا ولشيخنا وللسامعين. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 58: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. قال رحمه الله: وهذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية. وعلة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة. والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرعه لعباده من الأحكام، وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشارع العامة والخاصة، وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنزعون فيها، وقد يكون للحكم عدة علل متى وجد واحدة منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها، والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة، ويسمونها الأحكام التعبدية، أي علينا أن نتعبد به وإن لم نفهم حكمته. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 58: الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الحكم يقصد به الحكم الشرعي. يدور يعني أنه يوجد الحكم مع وجود العلة، والمقصود بالدوران هو ملازمة الحكم لوجود العلة وجودا وعدما. فإذا وجدت العلة وجد الحكم، وإذا عدمت العلة انعدم الحكم. فهذه قاعدة عظيمة كما نبه على ذلك المصنف، وذكر أنها تشتمل على كثير من أبواب العلم. قال رحمه الله: هذه قاعدة عظيمة واسعة تحيط أو تكاد تحيط بالأحكام الشرعية، يعني أن هذه القاعدة قاعدة عظيمة عامة تدخل في كثير من المسائل الشرعية، لأن الله عز وجل حكيم عليم، وكل ما يأمر به أو ينهى عنه فإن له حكمة فيما أمر، وله حكمة فيما نهى عنه. فإذا عرفت العلة التي من أجلها أمر الله عز وجل بالشيء أو نهى عنه، فإنها تطرد في نظائر هذا الأمر الذي نهى الله عز وجل عنه. قال المصنف رحمه الله: علة الحكم هي الحكمة الشرعية في سبب الأمر به أو النهي عنه أو الإباحة. هذا بيان منه للعلة، أن العلة هي الحكمة. وفي الحقيقة أن الحكمة هي أعم من العلة، فالعلة هي بعض أفراد الحكمة، ولهذا تعطف العلة على الحكمة، كما يقول العلماء في باب القدر: الحكمة والتعليم، الحكمة والتعليم. وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن لام التعليل تأتي في النصوص وتدل على أن لله عز وجل له حكمة فيما شرع، وأهل السنة يثبتون الحكمة لله عز وجل في كل ما شرع، وله الحكمة في أمره الكوني وفي أمره الشرعي سبحانه وتعالى. قال المصنف: والله تعالى حكيم له الحكمة في كل ما شرع لعباده من الأحكام، يعني كل ما أمر الله عز وجل به ففيه مصلحة وحكمة للعباد، وكل ما نهى الله عز وجل عنه ففيه ضرر للعباد بفعله. قال: وقد ينص الشارع على الحكمة، وقد يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشريعة العامة والخاصة، وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنازعون فيها. إذن الحكمة موجودة في التشريع، لكن من حيث الاطلاع عليها قد ينص الشارع عليها ويبين الحكمة من أمره بالشيء أو بنهي عنه، وأحيانا لا تذكر الحكمة في النصوص ولكن يستنبطها العلماء بحسب معرفتهم لمقاصد الشريعة، مثل صور البيع المحرمة، يعلم الناس أن فيها ضرر على الناس كالربا والنجش والغرر، فهذه يعلم الناس الحكمة من الضرر المترتب عليها إذا ما تعامل الناس بها. فإذا الحكمة قد ينص عليها الشارع وقد لا ينص عليها، لكنها تعرف بالأدلة وبمقاصد الشريعة. وأيضا من حيث العلماء ومدى اتفاقهم أو اختلافهم فيها، قد يتفقون على العلة وقد يختلفون في علة الحكم إذا لم يرد فيها نص. قال المصنف: وقد يتفقون عليها بحسب ظهورها، وقد يتنازعون فيها، وقد يكون للحكم عدة علل، متى وجد واحد منها ثبت الحكم، وقد تكون علة مجموعة من عدة أوصاف لا تتم إلا باجتماعها. الحكم قد يكون له عدة علل، ومتى ما وجدت علة واحدة من هذه العلل التي ترتب عليها الحكم فإنها تأخذ حكم الأصل الذي يقاس عليه. وقد تكون هذه العلة مجموعة من عدة أوصاف، يعني أنها موصوفة بعدة أوصاف كأنها قيود لها، فلا تتم ولا تكون علة إلا باجتماع هذه الأوصاف التي دلت عليها النصوص. قال المصنف رحمه الله: والقليل من الأحكام لا يفهم العلماء لها حكمة بينة ويسمونها الأحكام التعبدية، أي علينا أن نتعبد بها وإن لم نفهم حكمته. والضمير في حكمته يعني حكمة الأمر التعبدي. مثال ذلك الصلوات الخمس، شرعت الفجر ركعتان يجهر بهما، وشرعت الظهر أربع ركعات يسر بها، وكذلك العصر أربع ركعات، والمغرب ثلاث ركعات، والعشاء شرعت أربع ركعات. إذن لماذا شرعت هذه الصلوات بهذا العدد ويسر بهذه ويجهر بتلك؟ هذه أمور تعبدية لا تعرف بالعقل، ولهذا العلماء يذعنون لهذه الأحكام التعبدية ويفرقون بين الأحكام التعبدية التي قد لا تعرف الحكمة منها وبين المسائل التي تكثر في المعاملات وهي معلومة الحكمة، فهذه التي يقاس عليها وتعرف العلل التي من أجلها شرع الله عز وجل هذا الأمر بأمره به أو بنهيه عنه. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى، تقدم في الأصول السابقة كثير منها، ولما سئل صلى الله عليه وسلم عن الهرة قال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فعلل بكثرة طوفانها وترددها على الناس، وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها، فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة ثابت لها ولما دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوفانا ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. قال المصنف رحمه الله ولهذا الأصل أي هذه القاعدة التي ذكر أمثلة لا تحصى لكثرة دخول هذه القاعدة في كثير من المسائل كما تقدم. قال ولهذا الأصل أمثلة لا تحصى تقدم في الأصول السابقة كثير منها، لأن هذه متعلقة بكثير من القواعد السابقة فذكرت شواهد وأمثلة لها. قال ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الهرة فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. قال فعلل بكثرة طوافانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها، فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة أي طهارة الهرة ثابت لها ولما هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوافانا ومشقة منها كالحمار والبغل والصبيان. إذن هنا النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الهرة يعني عن نجاستها فقال إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات، فهنا علل عدم نجاستها لما يحصل من المشقة بالتحرز منها. لماذا؟ لأنها من الطوافين، تدخل في البيوت وتكثر يعني في البيوت، من الطوافين عليكم والطوافات. قال المصنف فعلل بكثرة طوافانها وترددها على الناس وعظم المشقة فيها لو حكم بنجاستها، هذا هو الأصل. ثم هذه العلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهو طوافان الهرة، هنا علة الحكم وهو أنه رفع الحرج والحكم بنجاستها لكثرة طوافانها على الناس. قال المصنف رحمه الله فدل على أن هذا الحكم وهو الطهارة أي طهارة الهرة ثابت لها ولما هو دونها في الخلقة ولما هو أكثر طوافانا ومشقة منها يعني من الهرة. ثم مثل بالحمار لأنه مما يكثر في البيوت قديما وكانوا يستخدمون الحمير وهي قريبة من البيوت، فهي كالهرة في كثرة طوفانها بالناس. وكذلك البغل وهو ما تولد من الخيل ومن الحمار، فكالحمار هو في حكمه في استخدامه وكثرة طوفانه. والصبيان استدرك الشيخ بن عثيمين رحمه الله قال التمثيل بالصبيان فيه نظر ظاهر، لأن الصبي متولد من طاهر وهو الآدمي والآدمي لا ينجس، لكن كأن المصنف أراد بذلك رحمه الله هذا من كلامي أن الصبيان في الغالب أنهم قد يحصل أنهم يتنجسون كثيرا بوجود البول أو شيء من الغائط، لأن الطفل لا يتحرز من هذه، ومع هذا لكثرة طوافانهم وكثرة جلوسهم يعني عند آبائهم أو أحيانا يجلس حتى على في حجر أبيه أو في حجر أمه، فهذا يصعب التحرز منهم، هذا الذي قصده المصنف رحمه الله. وإلا فالصبيان لا شك أن الأصل فيهم الطهارة، ولكن لكثرة ما يتعرضون له من النجاسة مثل بهم المصنف رحمه الله، وهذا لا يعني أن أصلهم أنهم أنجاس، وإنما المقصود أنهم يتعرضون للنجاسة كثيرا. ومع هذا لكثرة طوافهم على آبائهم وأمهاتهم وأهل البيت فإنه يعفى عن هؤلاء الصغار، ولو أنهم أحيانا قد تصيبهم النجاسة في بعض ملابسهم لكن يعفى عن ذلك للعلة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الهرة عندما قال هي من الطوافين عليكم والطوافات. قال المصنف رحمه الله، وهذا هو المثال الثاني الذي ذكره المصنف لهذه القاعدة، قال: وقال تعالى في وصف النبي صلى الله عليه وسلم يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث، قال: وكل ما أمر به فهو معروف شرعا وعقلا، وكل ما نهى عنه فهو منكر شرعا وعقلا، وكل ما أباحه فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. إذن هذه الآية استفاد العلماء منها ومن الأوصاف الواردة فيها الكثير من الأحكام الشرعية، فكل ما هو معروف الآن في الناس، تعرف الناس أنه من الخير، فهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر به، لأنه يأمر بكل معروف، لكن قد لا ينص عليه نصا بعينه ولكنه يدخل في المعروف العام، وكل منكر نهى عنه، فكل ما استنكره الناس من الدين وعرفوا أنه مخالف فهذا دليل على أنه قد جاء الشرع بالنهي عنه لقوله وينهاهم عن المنكر، ويحل لهم الطيبات، هذا دليل على أن كل ما أباح الله عز وجل فإنه طيب، ولهذا أخذ العلماء حكم شرب الدخان الآن أنه محرم. لماذا؟ لأن الدخان خبيث ورائحته خبيثة وليس هو من الطيب، فإن ما يأكله الناس الآن ويشربونه من الأشربة منها ما هو طيب كهذه الأطعمة المباحة، ومنها ما هو خبيث كالمسكرات والمخدرات والميتة والخنزير، فهذه كلها خبيثة، ولهذا كل ما تبين عند الناس من حاله أنه خبيث فهو محرم، وكل ما تبين عند الناس من حاله أنه طيب فهو مباح، وهذا بطرد العلة هنا التي ذكرها الله عز وجل في وصف النبي صلى الله عليه وسلم أنه يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويحل الطيبات ويحرم الخبائث. فمتى ما وجدت هذه الأوصاف في أمر فإنه يؤمر به إذا كان هذا من المعروف، وينهى عنه إذا كان من المنكر، ويفتى بإباحته إذا كان من الطيب، ويفتى بتحريمه إذا كان من الخبيث، أخذا من هذه الآية. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها، وأفرادها تفصيل لهذه الجمل الجامعة. ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرر، وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل، وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها. قال المصنف رحمه الله: وهذه علل جامعة تشمل جميع الشريعة وأنواعها وأفرادها تفصيل لهذه الجمل الجامعة. يقصد رحمه الله بالعلل الجامعة هذه الأوصاف المذكورة، مثل المعروف فهو وصف لما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم، والمنكر وهو وصف لما نهى عنه، والطيب وهو وصف لما أحله، والخبيث وهو وصف لما حرمه. فإذا أفراد الشريعة كلها داخلة تحت هذه الجمل، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو معروف، وكل ما نهى عنه فهو منكر، وكل ما أحله فهو طيب، وكل ما حرمه فهو خبيث. ومن هنا يستفاد من هذه الآية كما ذكرت في كثير من الأحكام الشرعية بهذه الأوصاف التي ذكرها الله عز وجل. قال المصنف رحمه الله: ومن العلل الجامعة تحريمه كل معاملة فيها غرر، من العلل الجامعة أيضا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم لكل معاملة فيها غرر، والغرر هو عدم معرفة الحال في البيع، إما معرفة الثمن أو معرفة حال السلعة أو أمر لا بد أن يعرف عند البيع، فإذا لم يتبين فإن هذا بيع الغرر، كأن يبيع الرجل على رجل آخر مزرعته أو سيارته، وهذه المزرعة غير متعينة، فيه أكثر من مزرعة، السيارة غير متعينة فيه أكثر من سيارة، ففيه غرر، فالمزارع تتفاوت والسيارات تتفاوت، فإذا لم تتبين ولم تعرف بعينها فإن هذا غرر. أو كذلك يقول بعتك ولا يسمي الثمن، هذا فيه غرر. إذن كل ما فيه غرر فهو محرم، سواء تعلق الغرر بالثمن أو بالسلعة وبأوصافها. قال المصنف رحمه الله في سياق الأمثلة لهذه القاعدة: وتحريم الخمر وهو كل ما خامر العقل. أيضا من العلل الظاهرة في تحريم علة تحريم الخمر، لأن الخمر هو ما خامر العقل وغطاه فذهب به، فكل ما أسكر فهو محرم، سواء سميناه خمرا أو لم يسمى خمرا، كما يسمي الناس اليوم الخمر بغير أسمائها، يسمونها مشروبات روحية أو منشطة أو ما أشبه ذلك، فهذه الأسماء لا تغير الحقائق. إذا كانت من الخمر وهي مسكرة فإنها تأخذ حكم الخمر ولو تنوعت أسماؤها وتغيرت أيضا أوصافها. المهم أن هذا الشراب إن كان مسكرا فحكمه حكم الخمر. قال المصنف أيضا في سياق الأمثلة لهذه القاعدة: وتحريمه للغش في المعاملات وغيرها. إذا تحريم النبي صلى الله عليه وسلم للغش في المعاملات وغيرها، يعني سواء في عقود الزواج، في المعاملات، سواء حتى في التدريس والتعليم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. فالغش معروف علته، لماذا حرم الغش؟ لأن فيه ضرر على الناس، فالغش في السلع وفي كل ما يتعامل به الناس اليوم، حتى في النصيحة، الذي لا ينصح للمسلمين فقد غشهم، الذي لا يربي أبنائه على الإسلام وعلى الدين وعلى التوحيد فقد غشهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فلا بد أن ينصح الراعي لرعيته، فإذا لم ينصح لها فهذا غش، والغش ضرر يلحق الناس في المعاملات وكذلك في سائر أحوالهم. إذن كل ما كان فيه غش تدليس وخداع فإنه محرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغش. وإن كان الناس الآن يسمونه يعني شطارة في التجارة كما يقولون، ولكنه من الغش المحرم الذي حرمه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو سماه الناس الآن مسميات أخرى، مثلا يقول نزين السلعة، ويزينونها بالغش والخداع بحيث تباع بثمن مرتفع وهي لا تستحق ذلك. إذن هذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور بدوران علته، قاعدة عظيمة شاملة لكثير من مسائل الشرع، وهي من أنفع ما يكون لأهل العلم، خاصة المشتغلين بالفتوى والقضاء، فإنهم بهذه القاعدة وبهذا الأصل العظيم يميزون بين الأحكام الشرعية، وذلك عن طريق طرد العلل في النظائر فتأخذ حكم الأصل الذي دل عليه الشرع. بهذا ننتهي من هذه القاعدة وننتقل إلى قاعدة أخرى من القواعد التي ذكرها المصنف رحمه الله. أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: القاعدة 59: النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. قال رحمه الله: وهذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قال الله تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. وقال الله تعالى: فلا تدعوا مع الله أحدا. وقال سبحانه: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يردك بخير فلا راد لفضله. وأمثلتها في كلام الواقفين والموصين وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدا، فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بالعموم، إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص، والله أعلم. قال المصنف رحمه الله: القاعدة 59: النكرة إذا كانت بعد النفي أو النهي أو الاستفهام أو الشرط تفيد العموم. معنى هذه القاعدة أن النكرة إذا جاءت في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام، لكن الاستفهام المقصود به هنا الإنكاري، وأما الاستفهام الذي هو للاستعلام فلا يدخل في هذا. قال الشيخ بن عثيمين رحمه الله: ينبغي أن يقيد ذلك بالاستفهام الإنكاري، مثل قوله تعالى: هل تحس منهم من أحد. ومثال النكرة بعد الشرط أن تقول: إن جاءك أحد فأكرمه، فيشمل كل أحد. إذن النكرة في سياق النفي أو النهي أو الاستفهام الإنكاري أو في سياق الشرط بعد الشرط فإنها تفيد العموم. قال المصنف رحمه الله: وهذه أصول جوامع يدخل فيها أمثلة كثيرة من الكتاب والسنة وكلام أهل العلم. قال تعالى: يوم لا تملك نفس لنفس شيئا. قال المصنف: فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك. ثلاث النكرات هي نفس، وقوله لنفس، وشيئا، يعني كلها نكرات جاءت بعد النفي. قال: فهذه ثلاث نكرات بعد النفي تقتضي عموم ذلك، وأنه أي نفس وإن عظم قدرها عند الله لا تملك لأي نفس، وإن اشتد اتصالها بها شيئا من المنافع أو دفع المضار قليلا كان أو كثيرا. إذن هنا عموم كل نفس، أنه ليس هناك نفس تنفع. وكذلك قوله تعالى: لنفس، أي كل نفس لا تنتفع، فليس هناك نفس تنفع وليس هناك نفس تنتفع شيئا، يعني سواء كان كثيرا أو قليلا. فإذن هذا عموم يدل على أن كل الأنفس داخلة في هذا العموم أنها لا تنفع، وكذلك كل الأنفس هي داخلة في عموم النفوس التي لا تنتفع، وكذلك عموم شيئا دل على أنه ليس هناك نفع لا قليل ولا كثير. قال المصنف رحمه الله: وقال تعالى: ولا تدعوا مع الله إلها آخر. وقال: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يريدك بخير فلا راد لفضله. هنا العموم في قوله تبارك وتعالى: إلها آخر، ولا تدعوا مع الله إلها آخر، فهذا دليل على نهي اتخاذ الآلهة من دون الله عز وجل، ولا يستثنى من ذلك شيء. فمن اتخذ الملائكة والرسل أو الأنبياء أو الصالحين آلهة فإن هذا داخل في عموم النهي عن اتخاذ إلها آخر. وكذلك قول الله عز وجل وإن يمسسك الله بضر، فالضر هنا عام، فلا كاشف له إلا هو. الضر مهما كان قليلا أو كثيرا، يسيرا أو عظيما، لا كاشف له إلا الله. وإن يردك بخير، والخير هنا نكرة يدل على عموم الخير، أنه أن الله عز وجل إن أراد بعبده خيرا فلا راد لفضله، لا راد لهذا الخير الذي أراده الله عز وجل بعباده. قال المصنف رحمه الله أمثلتها في كلام الواقفين والموصين وفي الطلاق والأيمان والإقرار وغيرها من الأبواب كثيرة جدا، فحيث وجدت نكرة بعد المذكورات فاحكم عليها بالعموم إلا إن دل دليل لفظي أو قرينة حالية على الخصوص، والله أعلم. أيضا حتى في كلام الناس فالنكرات في هذه السياقات كلها يحكم لها بالعموم، فإذا نص الواقف قال هذا المال لا يعطى منه أحد من ورثتي شيئا، وإنما يكون للفقراء، لأن بعضهم يوقف صدقة للفقراء ويقول لا يأخذ منها الورثة الشيئة، فهذا عموم يجب أن يعمل، ولا يجوز لنا أن نقصر هذا العموم عن معناه الذي دل عليه. فإذا كل الأوصاف التي ترد في كلام الواقفين والموصين يجب أن تعطى عمومها، ولا يجوز أن تقصر أو أن تقيد بقيد، إلا أن تدل هناك قرائن تدل على هذا الأمر، كان يقول لا يعطى أبنائي من هذه الصدقة الجارية شيئا لأنهم غير محتاجين. فإذا وجد من هؤلاء الأبناء من هو محتاج فإنه قد يفهم من هذا السياق أن الموصي إنما أراد أن يوصي للفقراء، فإذا وجد من الأقارب من تتحقق فيه هذه الأوصاف وهم من الفقراء والمساكين فإنهم يعطون منها. إذن هذه القاعدة هي قاعدة عظيمة، وهي تدل على مسائل كثيرة، فإن هذه العمومات التي تأتي في هذه السياقات لا يجوز أن تقصر، والعموم لا يخصصه إلا بنص، النص الشرعي لا يخصص عمومه إلا نص شرعي، وكلام العلماء الذي يتكلمون به ويعممونه فإنه لا يجوز أن يخصص إلا بكلام المتكلم به، لأن لو قيل بذلك لا عطلت العمومات، وقيل إن هذه الألفاظ ليست على عمومها وأن المقصود كذا وكذا، وهذا لا شك أنه سيؤدي إلى فساد عريض في التصور، وسيحصل بذلك خلل في تنزيل الأحكام إذا ما غيرت هذه العمومات وخصصت بغير مخصص يدل عليها. بهذا ننتهي من هذه القاعدة، وبه ننهي هذا الدرس. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن يفقهنا في ديننا، وأن يثبتنا على طاعته. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.